الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في تفسير آيات من سورة البقرة قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قال فيه مسائل، وذكر منها 28 أن السحر نوعان، 29 أن له تأثيرا لقوله يفرقون به بين المرء وزوجه، 30 الإرشاد إلى التوكل بكونه لا يضر أحدا إلا بإذن الله، 31 أن في من يدعي العلم من اختار كتب السحر على كتاب الله، 32 أنهم يعارضون به كتاب الله، 33 أن اتباع كتاب غير كتاب الله ضلال، 34 لا تأمن الكتب ولا من ينتسب إلى العلم على دينك، 35 أن فساد العلماء يفسد الرعية، 36 أن السحر وقع في زمن خلافة النبوة حتى أن عمر وغيره أمر بقتل الساحر ولم يستتبه كما استتاب المرتد، 37 أن الحسد سبب لرد كتاب الله، 38 أن الحاسد قد يبغض الناصح ويسعى في قتله، 39 أن الحسد يحمله على رد حظه من الله في الدنيا والآخرة، 40 أنه من أخلاق اليهود، 41 أن المحسود يرفعه الله على الحاسد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لازلنا أيها الإخوة الأكارم مع المسائل التي استنبطها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من هذه الآيات من سورة البقرة، قول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، الآية وما بعدها. وذكر رحمه الله مسائل عديدة تستنبط من هذه الآيات، وذكر منها المسألة 28 أن السحر نوعان، أن السحر نوعان، أي أن منه نوع هو مجرد تخيل كما قال الله عز وجل: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فهو تخيل لا حقيقة له أو ليس له تأثير حقيقي من حيث التأثير على الأعيان أو نحو ذلك. والنوع الآخر من أنواع السحر ما له حقيقة وله تأثير مباشر على الأعيان، فمنه ما يمرض ومنه ما يقتل ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه ونحو ذلك من التأثيرات، كما في الآية الكريمة في هذا السياق الذي معنا: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ومعلوم أن الصلة بين المرء وزوجه من أقوى الصلات، حبا ووئاما وأتلافا، وجعل بينكم مودة ورحمة، فهي صلة قوية جدا. لكن من تأثير السحر أنه يبغض المتحابين بعضهما لبعض، ويكره بعضهما للآخر، وهذا النوع من السحر يسمى سحر الصرف، أن يصرف قلب أحدهما عن الآخر فيتحول بدل أن يكون محبا إلى مبغضا. ويقابله سحر العطف فيما إذا كان هناك تباغض أو نحو ذلك فيتحول إلى تحاب. فالشاهد أن السحر منه ما له حقيقة، ومنه ما هو مجرد تخيل، وهذا مراد الإمام رحمه الله تعالى بقوله أن السحر نوعان، أي نوع له حقيقة ونوع هو مجرد تخيل. قال رحمه الله تعالى: أن له تأثيرا، أن له تأثيرا لقوله يفرقون به بين المرء وزوجه. تأثيرا أي على المسحور، فمنه ما يقتل، ومنه ما يمرض، ومنه كما في هذه الآية ما يفرق بين المرء وزوجه. له أنواع من التأثيرات يحدثها، ولهذا جاء في القرآن مشروعية التعوذ بالله عز وجل من ذلك: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، أي السواحر التي ينفثن في العقد. فأمر بالتعوذ من سحرهن لأن له تأثيرا، لأن له تأثيرا. فهذا الأمر بالتعوذ من السواحر التي ينفثن في العقد لأن سحرهن له تأثير من مرض أو موت أو تفرقة بين المتحابين أو نحو ذلك من أنواع التأثيرات. قال: الثلاثون الإرشاد إلى التوكل، أي على الله تبارك وتعالى، بكونه لا يضر أحدا إلا بإذن الله، لا يضر أحدا إلا بإذن الله، كما قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والمراد بإذنه أي قضائه وكونه، قضائه الكون القدري، المراد بالإذن الإذن الكوني القدري، لأن الإذن في الآيات القرآنية تارة يطلق ويراد به الإذن الكوني كما في هذه الآية الكريمة، وتارة يطلق ويراد به الإذن الشرعي كما في قوله: الله أذن لكم، أي شرع لكم. فتارة يطلق الإذن ويراد به الشرع، وتارة يطلق ويراد به القضاء والقدر، الإذن الكوني. ولهذا قال سفيان رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: إلا بإذن الله، قال: إلا بقضاء الله وقدره، إلا بقضاء الله وقدره، لأن الأمور كلها بقضاء الله وقدره، والله عز وجل خالق كل شيء. ومن أصول الإيمان الإيمان بالقدر كله، خيره وشره من الله تبارك وتعالى. فهذا الإيمان يجعل العبد متوكلا على الله، ملتجئا إليه، معتمدا عليه سبحانه وتعالى، مستعيذا به، طالبا مده وعونه وتوفيقه سبحانه وتعالى. فإذا قوله إلا بإذن الله هذا فيه تنبيه على التوكل، كما قال رحمه الله تعالى، قال: الإرشاد إلى التوكل بكونه لا يضر أحدا إلا بإذن الله. قال الحسن البصري رحمه الله في تفسير هذه الآية، أي قوله إلا بإذن الله، قال: نعم، من شاء الله سلطهم عليه، من شاء الله سلطهم عليه، ومن لم يشأ لم يسلط، ومن لم يشأ لم يسلط، ولا يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله. إذن فهموا هذا المعنى يقوي التجاء العبد إلى الله سبحانه وتعالى وتوكله عليه وثقته به واعتماده عليه سبحانه وتعالى، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى: المسألة 31، أن في من يدعي العلم من اختار كتب السحر، أن في من يدعي العلم من اختار كتب السحر على كتب الله، على كتب أو على كتاب الله، إشارة إلى قول الله سبحانه: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، كأنهم لا يعلمون. وسبق الإشارة أن هذا فيه دلالة على أن القوم يعلمون، لكنهم لما اطرحوا العلم الذي علموه وعملوا بضده وصفوا بذلك كأنهم لا يعلمون. فإذا ممن يدعي العلم كما أشار المصنف رحمه الله تعالى من اختار كتب السحر على كتاب الله. هنا يا إخوان ينبغي ألا يغيب عن الأذهان قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فإذا كان في اليهود من نبذ الكتاب واتبع ما تتلوه الشياطين من السحر، فسيوجد أيضا في هذه الأمة من يصنع ذلك، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، والمراد اليهود والنصارى. فقوله إن في من يدعي العلم من اختار كتب السحر على كتاب الله هذا موجود في اليهود سابقا كما في هذه الآية إشارة إليه، وموجود أيضا في هذه الأمة من فعلا آثر كتب السحر، آثر كتب السحر واعتمدها وقدمها على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل وجد من أطاع الشياطين فيما يأمرونه به من نبذ لكتاب الله وامتهان للقرآن من أجل أن يتعلم السحر ويكون من أربابه. فإذا الآية جاءت في مقام ذم اليهود والتحذير منهم وأنهم أمة السحر، لأن السحر أكثر ما يكون في اليهود، ومن تعلم السحر وتعاطاه ففيه شبه من اليهود في تعاطيهم للسحر ونبذهم لكتاب الله تبارك وتعالى وإقبالهم على ما تتلوه عليهم الشياطين من الضلال والكفر والباطل. قال رحمه الله تعالى: أنهم يعارضون به كتاب الله، أنهم يعارضون به كتاب الله، أي يعارضون بما يتعلمونه من سحر وضلال وباطل كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا من أعجب العجب، أن تتلى عليهم آيات الله وبيناته وحججه الواضحات فيعرضون عنها ويصدون ويعارضون كلام الله تبارك وتعالى بما تتلوه عليهم الشياطين من أضاليل وأباطيل وسحر ودجل وخرافة ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: المسألة 33، أن اتباع كتاب غير كتاب الله ضلال أيا كان الكتاب الذي يتبع. فإذا أعرض الإنسان والعياذ بالله عن كتاب الله واتبع أي كتاب كان معرضا عن كتاب الله عز وجل فهو ضال، لأن كتاب الله عز وجل هو كتاب الهداية، ومن استمسك به لن يضل، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فمن تمسك بالوحيين كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فلن يضل، ومن أعرض عنهما واتبع كتابا آخر كان من الضالين. قال رحمه الله تعالى: لا تأمن الكتب ولا من ينتسب إلى العلم على دينك. وهذا تنبيه عظيم ومهم للغاية. يقول رحمه الله: لا تأمن الكتب. بعض العوام قد ينشأ في مجتمع راجت فيه الخرافة وتبناها في بلده بعض أئمة الضلال، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فقد ينشأ على كتب فيها خرافة، ومنذ فتح عينيه على الحياة وبين يديه هذه الكتب في بيته يقرأها والده ووالدته وبين أهله إلى أن كبر وهو بين هذه الكتب، فيكون له نوع من الركون إلى تلك الكتب، وتجده أيضا يتخوف من أن يحيد عنها أو أن يخالفها أو أن يتركها، وهي كتب الآباء والأجداد، وهي كتب الآباء والأجداد، فتكون نفسه مطمئنة لهذه الكتب. وكم من إنسان هلك بسبب هذا الأمر، وتجده يسمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والحجج البينة الواضحة فما يقبلها، لأنها تعارض هذه الكتب التي ركن إليها واطمأن إليها ونشأ على الأخذ بها. فلهذا ينبه الشيخ رحمه الله على هذا الأمر بقوله: لا تأمن الكتب. ما كل كتاب يوجد يطمأن إليه ويطمأن إلى الرجوع إليه والاستفادة منه. في الكتب مثل ما في البضائع غش وخداع وتزيين للباطل وزخرفة للقول وتنفيق للضلال، وكم من الضلالات راجت على كثير من الناس بسبب الكتب التي تروج الباطل وتدعو إلى الضلال. فإذا لا تأمن الكتب على دينك. إذا ماذا أفعل؟ يقول: لا تأمن الكتب على دينك. إذا ماذا أفعل؟ عليك بتعظيم الكتاب والسنة، عليك بتعظيم الكتاب والسنة كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وعندما تكون تلك الكتب قائمة على مثلا القصص والحكايات والخزعبلات والمنامات وأشياء من هذا القبيل، ليست قائمة على الكتاب والسنة، فأي خير لك في الإقامة على هذه الكتب والبقاء على التنقي عنها؟ فلا تأمن الكتب، لا سيما أن بعض المؤلفين من أهل الباطل يحاول أن يضع أمورا في كتبه تضطر العامة إلى الأخذ بتلك الكتب مأخذ التسليم، ولو كان كتابه كله خرافة. وأضرب على ذلك مثالا: مرة وقع في يدي كتابا من الكتب التي قامت على الخرافة في الأذكار القائمة على السجع، وأيضا فيه من الألفاظ الشركية والكلمات البدعية وأشياء من هذا القبيل، وأيضا فيه كلام أشبه ما يكون بالطلاسم، وأنا أقلب الكتاب من بدايته. قلت في نفسي: من الذي يرضى بهذا الكتاب أو يقبل به. لما جئت إلى آخر الكتاب وإذا بالمؤلف يقول: إنني لما فرغت من تأليفه ترددت كثيرا في نشره، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال: لماذا هذا التردد؟ عجل في نشره. وجاءني أبو بكر، وجاءني عمر، وجاءني عثمان، وجاءني علي، فوجدتني مضطر إلى نشره. العوام عندما يسمعون مثل هذا الكلام، تكون عندهم بمثابة متفق عليه رواه البخاري ومسلم، ويقبل الكتاب بدون تردد، مع أن هذا إن كان صادقا بأنه حصلت له رؤية منامية فالذي رآه في المنام شيطان قطعا. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: لا يتمثل الشيطان بي، من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، لكن الشيطان قد يأتي على صورة أخرى لهؤلاء الجهال ويقول إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوات الله وسلامه على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وكم هلك بمثل هذا من الهالكين، وكم ضل بسبب ذلك من الضالين. فإذا الإنسان لا يطمئن إلى الكتب، إلا إذا كانت قائمة على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، العلم قال الله قال رسوله. لكن شخص يقول نعمل كذا لأنني رأيت في المنام كذا، أو يأتي بقصة أو تجربة أو حكاية أو أشياء من هذا القبيل، هذا كله يطرح. فالعلم قال الله قال رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أيضا ولا من ينتسب إلى العلم، لا تأمن من ينتسب إلى العلم على دينك. ما كل شخص يتظاهر بالعلم ويتزيى بزي أهل العلم يطمئن إلى قوله ويقبل ما يأتي به. فلا تغتر أيضا بمن ينتسب إلى العلم، إلا إذا كان رجل عرف بتعظيم الدليل والتمسك بالكتاب والسنة والمحافظة على طاعة الله تبارك وتعالى، إذا عرف بذلك فهو من أهل الذكر الذين قال الله تبارك وتعالى في القرآن: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم قال رحمه الله: أن فساد العلماء فساد الرعية، ويمكن أيضا أن يقال إن فساد العالم فساد العالم، لأن الغالب أن الناس تبع للعلماء، أيا كانت صفة هؤلاء في العلم، سواء كانوا علماء حق أو علماء ضلال، فالغالب الناس أتباع للعلماء، لأن العوام لا بصيرة عندهم ولا قدرة على النقد ولا يتمكنون من التمييز بين الحق والباطل والهدى والضلال، فالغالب أنهم أتباع للعلماء سواء كانوا علماء حق أو علماء ضلال. ولهذا فساد العالم له الأثر الكبير على الأتباع. وقديما في هذا الباب، باب زلة العالم، مثلوا العالم بالسفينة، قالوا مثل العالم مثل السفينة. السفينة عندما تصاب بخرق، عندما تخرق السفينة من وسطها، ما الذي يحدث عندما تخرق السفينة من وسطها؟ تغرق ومن معها. فيشبهون العالم بالسفينة، بمعنى أن العالم إذا فسد تأثر بفساده كل الأتباع، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقولون زلة العالم زلة العالم، لأن الناس يتأثرون بالعالم. وهذا من جهة يدل على المسؤولية الكبيرة العظيمة المناطة بالعلماء، وأنهم مؤتمنون على العلم، وهم كما وصفهم ابن القيم موقعين عن رب العالمين. فالأمر خطير جدا. وإذا كان العالم يضل الناس بغير علم، كم يتبوأ أو كم يبوء به من الآثام. وقد قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيء. فالأمر خطير غاية الخطورة. قال: أن فساد العلماء فأن فساد العلماء يفسد الرعية. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسألة 36. قال: أن السحر وقع في زمن خلافة النبوة. أن السحر وقع في زمن خلافة النبوة، يعني وقع في الصدر الأول من هذه الأمة زمن الخيرية. خير الناس قرني، هذا الزمن الفاضل الذي هو خير أزمنة الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وقع فيه السحر، وقع فيه السحر. وإذا كان وقع في هذا ذاك الزمان الفاضل، فأن يقع في الأزمنة المتأخرة وفي كل عام ترضى الأمة من باب أولى. فيقول رحمه الله تعالى: إن السحر وقع في زمن خلافة النبوة، وخلافة النبوة كانت 30 سنة كما جاء في حديث سفينة، وفيه خلافة النبوة 30 سنة، خلافة النبوة 30 سنة، سنتان خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وعشر سنوات خلافة عمر رضي الله عنه، و12 سنة خلافة عثمان رضي الله عنه، و6 سنوات خلافة علي. هذا الزمن الفاضل سماه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سفينة خلافة النبوة 30 سنة، سماه خلافة النبوة 30 سنة. في هذا الزمن أيضا وقع السحر، وقع السحر. فأن يقع في الأزمنة التي بعده من باب أولى. قال: حتى إن عمر وغيره أمر بقتل الساحر، حتى إن عمر وغيره أمر بقتل الساحر، مما يدل أن السحر وجد في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه. يشير إلى ما جاء في البخاري عن بجالة بن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر، والحديث في البخاري، فقتلنا 3 سواحر. وأيضا صح عن ابنته حفصة رضي الله عنها أن جارية عندها سحرتها فأمرت بها رضي الله عنها فقتلت. وقد قال الإمام أحمد: صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل الساحر، أي عمر وحفصة وجندب رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال: حتى إن عمر وغيره أمر بقتل الساحر ولم يستتبه، ولم يستتبه، يعني لم يقدم بين يدي قتله استتابة تتوب أو وإلا نقتلك، وإنما يقتل مباشرة بدون استتابة. فقال: ولم يستتبه كما استتاب المرتد، كما استتاب المرتد. واستتابته للمرتد يشير فيها إلى ما رواه سعيد بن منصور أن عمر قيل له: إن رجلا من العرب ارتد عن الإسلام فقربناه فضربنا عنقه، أي بدون استتابة، قربناه فضربنا عنقه أي بدون استتابة. فقال عمر: ألا أدخلتموه بيتا فطينتم عليه ثلاثا، يعني أغلقتم عليه المنافذ، ثم ألقيتم عليه كل يوم رغيف خبز فلعله يرجع، فلعله يرجع. قال: اللهم إني لم أشهد ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني. ومسألة المرتد هل يقتل دون استتابة أو يستتاب، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وفيها الحديث المعروف: من بدل دينه فاقتلوه، عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. لكن المراد بهذه المسألة تنبيه المصنف رحمه الله تعالى على أن السحر إذا كان وجد في زمن الخلافة فلا أن يوجد في الأزمنة الأخرى من باب أولى. قال رحمه الله تعالى: أن الحسد سبب لرد كتاب الله. أن الحسد سبب لرد كتاب الله. الحسد آفة خطيرة جدا، تجعل القلب والعياذ بالله يصاب بالعمى عن الحق وعن الهدى، ولا يبالي فيما اقترف، فحسده يعميه ولا يبالي فيما يقترفه بناء على حسده. كلما اشتد الحسد في القلب لم يبالي صاحبه فيما يقترف من جرائم أو عظائم، ولو كان ردا لكتاب الله أو ردا لآيات الله عز وجل أو ردا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر معنا في الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وهذا من حسد اليهود، والسياق في هذه الآيات جاء في ذم اليهود في أوصاف كثيرة ذميمة اتصفوا بها، من بينها الحسد. ومن ذلكم قول الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وأمة اليهود أمة الحسد، أحسد الناس اليهود، أحسد الناس اليهود. فالحسد عندما يتصف به الإنسان يجعله يرد الحق وينبذه ولا يقبله. فلما حسدوا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على ما آتاه الله من فضله وما ميزه به ومن عليه سبحانه وتعالى به، حسدوا وردوا كتابه عليه الصلاة والسلام ولم يقبلوه. قال: أن الحسد سبب لرد كتاب الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثامنة والثلاثون. أن الحاسد قد يبغض الناصح ويسعى في قتله، وهذا مما يتعلق بما سبق، أن الحسد يعمي الحاسد ولا يجعله يبالي في تصرفاته أيا كانت. ومن ذلكم أنه يبغض الناصح، يبغض الناصح يعني يبغض من يبغض الشخص الذي محض النصح له، ويعرف في قرارة نفسه أنه ناصح له لكن يبغضه له، يبغضه حسدا قام في نفسه، بسبب حسد قام في نفسه. ونبينا عليه الصلاة والسلام إمام الناصحين، إمام الناصحين صلوات الله وسلامه عليه. لكن لما حسده اليهود كم من مرة حاولوا قتله وسعوا في قتله وهم يعرفون أنه ناصح عليه الصلاة والسلام، لكن حسدهم جعلهم يفعلون ذلك. وقصة بني النضير مشهورة، لما أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام وتآمروا، تآمر نفر منهم أن يصعد أحدهم على الجدار ويلقي رحن أو حصن على الرسول صلى الله عليه وسلم فيقتله، فجاءه الوحي بذلك صلوات الله وسلامه عليه. وقصة اليهودية التي وضعت السم للنبي عليه الصلاة والسلام فسعوا في قتله مع أنه كان ناصحا لهم ويعرفون أنه صلى الله عليه وسلم نبي ناصح، لكنهم حسده، حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله سبحانه وتعالى من فضله. قال: أن الحاسد قد يبغض الناصح ويسعى في قتله ويسعى في قتله. والحاسد يلقب بعدو النعمة، الحاسد يلقب بعدو النعمة لأنه حسده أصلا قائم على معاداة نعمة الله سبحانه وتعالى التي من بها على غيره. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه أنه قال لا تعادوا نعمة الله، قال لا تعادوا نعمة الله. قيل ومن يعادي نعمة الله؟ قال الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ولهذا الحاسد عدو نعمة الله، والله يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أما الحاسد فإنه عندما ينعم غيره بعلم أو بمال أو بجاه أو بغير ذلك يمتلئ قلبه حسدا عليه. والحسد مراتب، الحسد مراتب، أقلها كراهية حصول النعمة للمحسود، ثم أزيد من ذلك أن ينضم إلى هذه الكراهية تمني الزوال، وأزيد من ذلك أن يعمل على إزالة النعمة بسبب حسده له، أن يعمل ويسعى في إزالة النعمة التي ميز بها من حسده. قال رحمه الله تعالى أن التاسعة والثلاثون أن الحسد يحمله على رد حظه من الله في الدنيا والآخرة، على رد حظه أي نصيبه، حظه أي حظ نفسه من الخير من الإيمان من الطاعة من الهدى، فيحمله على رد حظه من الله في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ما شروا به أنفسهم أي حظ أنفسهم، أنفسهم أي حظ أنفسهم من الإيمان والهدى والخير الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك بسبب الحسد تركوه وأعرضوا عنه وأقبلوا على ما تتلوه عليهم الشياطين وما تمليه عليهم. قال المسألة الأربعون أنه من أخلاق اليهود، أنه من أخلاق اليهود، ودلت آيات عديدة أشرت قبل قليل إلى شيء منها، أن الحسد صفة اليهود، بل إنهم أحسدوا الناس، أحسدوا الناس اليهود، وهم أمة عرفت بالحسد بأشنع ما يكون وأشد ما يكون، فهو من أخلاقهم. وهذا يستفاد منه أن الحاسد متشبه باليهود، متشبه باليهود بهذه الصفة الدميمة التي هي من أخلاق اليهود وصفات اليهود. الحادية والأربعون، الحادية والأربعون أن المحسود يرفعه الله على الحاسد، أن المحسود يرفعه الله على الحاسد. الحاسد مثله مثل النار تأكل بعضها، لكن المحسود بصبره وإعراضه عن الحاسد وإقباله على ربه تبارك وتعالى وعدم دخوله مع الحاسد في صدام أو نحو ذلك وعنايته بمعالي الأمور، هذه أمور يميزه الله تبارك وتعالى بها، فلا يضره الحاسد فيرتفع ويعلو شأنه عند الله تبارك وتعالى. فمن الفوائد أن المحسود يرفعه الله على الحاسد. ومثال ذلك في هذا السياق وفي هذه الآيات أن اليهود حسدوا النبي عليه الصلاة والسلام وتواطؤوا على قتله وعقدوا المؤامرات على الإضرار به، فما ضره شيئا من أعمالهم وتواطؤاتهم ومؤامراتهم، بل رفعه الله سبحانه وتعالى في أعلى المقامات وأرفع الرتب. نعم. قال رحمه الله: الثانية والأربعون أن بالطاعة خير الدنيا والآخرة وبالمعصية العكس. الثالثة والأربعون أن في من ينتسب إلى العلم من يختار الكفر على الإيمان مع علمه أن من اختاره لا حظ له في الآخرة. الرابعة والأربعون أن الإنسان يجتمع فيه الضدان يعلم ولا يعلم. الخامسة والأربعون بيان غبنهم والتسجيل على فرط جهلهم في هذا الشراء. السادسة والأربعون أن السبب في هذا الشرك اشتراء شيء خسيس تافه من الدنيا. السابعة والأربعون أنهم لمحبتهم ما هم عليه من الجاهلية وغرامهم به نبذوا كتاب الله الذي عندهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعرفونه. الثامنة والأربعون أن الذي حملهم على هذه العظائم أنه أتاهم أمر من الله موافق لدينهم لكن مخالف لعادتهم الجاهلية. التاسعة والأربعون الفرق بين المعجزات والكرامات وبين ما يفعله الشياطين تشبها بذلك وتشبيها. الخمسون التنبيه على قول الصحابي أو يأتي الخير بالشر وجوابه صلى الله عليه وسلم. الحادية والخمسون أنه لا ينبغي للإنسان أن ينكر ما لم يحط به علمه، فقد ضل بالتكذيب بهذه القصة فئام من الناس لظنهم أنها تخالف ما علموه من الحق، وتكلم بسببها ناس في نبي الله سليمان بن داود عليه السلام. قال رحمه الله تعالى: أن بالطاعة خير الدنيا والآخرة وبالمعصية العكس، أي الضرر والحرمان في الدنيا والآخرة. فالطاعة سبب لكل خير ورفعة وفضيلة وعلو في الدنيا والآخرة، لأن الخيرات والبركات كلها ثمار الطاعات، فمن أطاع الله عز وجل انفتحت له أبواب الخيرات في دنياه وأخرى، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في هذه الحياة الدنيا، ولنجزينهم أي في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالطاعة سبب لكل خير وفضيلة في الدنيا والآخرة، وعكس ذلك المعصية. المعصية لها شؤم على أصحابها في الدنيا والآخرة، ولهذا قال الله: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الأبرار في نعيم في دورهم الثلاثة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، والفجار في جحيم في دورهم الثلاثة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. فالطاعة تعقبها وتتبعها خيرات وبركات في الدنيا والآخرة، والمعصية لها شؤم وأضرار على فاعلها في دنياه وأخرى. وهذا أيضا واضح في سياق هذه الآيات: من أطاع الله واتبع كتاب الله ولم يقبل ما تتلوه الشياطين فإن له الفلاح والسعادة والرفعة في الدنيا والآخرة، وأما هؤلاء الذين نبذوا كتاب الله واتبعوا ما تتلوه الشياطين خسروا الخسران العظيم، ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة والأربعون أن في من ينتسب إلى العلم من يختار الكفر على الإيمان. أن في من ينتسب إلى العلم من يختار الكفر على الإيمان مع علمه أن من اختاره لا حظ له في الآخرة، لا حظ له في الآخرة، وهذا يؤخذ من قوله: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له في الآخرة حظ ولا نصيب. علموا، الله يقول: علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وهذا ما أخذ المصنف رحمه الله تعالى يقول: مع علمه أن من اختاره لا حظ له في الآخرة، لأن الله قال عنهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ما له في الآخرة من حظ ولا نصيب، علموا ذلك ومع ذلك اشتروه. فهذا يفيد أن في من ينتسب إلى العلم يختار، من يختار الكفر على الإيمان، يختار الكفر على الإيمان وهو يعلم في قرارة نفسه أنه بهذا الاختيار لا حظ له يوم القيامة ولا نصيب، وأنه ليس له يوم القيامة إلا العقوبة، لكن لماذا يختار ذلك؟ طمعا في أمور دنيوية وحظوظ دنيئة يرضى بها معجلة في هذه الحياة الدنيا، وإن خسر أخرى، وإن لم يكن له في الآخرة أي حظ أو نصيب. فبعض الناس فعلا يكون على علم، على علم ودراية. وأذكر أحد الأفاضل ذكر قصة، يقول: كنت مرة في طائرة وكان إلى جنبي رجل من رؤوس أهل الخرافة والضلال، ومظاهر الخرافة بادية عليه وظاهرة. يقول: فتحاورت معه في الطريق وقلت له: أنت لا تعرفني وأنا لا أعرفك، لكن هل أنت مقتنع بهذه الأعمال التي تعملها؟ هل أنت مقتنع بهذه الأعمال وفعلا أنت تعتقد أنها هي دين الله وأن الله يرضى عنك بهذه الأعمال؟ قال: لا. قال: إذن لماذا لا تتركها؟ قال: لو تركتها خسرت كل شيء، لو تركتها خسرت كل شيء، يخسر الأتباع ويخسر الأموال ويخسر الجاه ويخسر الشهرة ويخسر أمور كثيرة، وخسرت كل شيء. فإذا هو يعرف، بعضهم يعرف أنه فعلا على خطأ وعلى ضلال، لكنه لا يريد أن يترك هذا الضلال الذي هو عليه. لماذا؟ لأنه لو تركه خسر بزعمه كل شيء، وفي الحقيقة لو أنه ترك الضلال لم يخسر شيئا، بل هو رابح 100% بكل المقاييس في أمور دنياه ودينه. قال رحمه الله تعالى: المسألة 44 أن الإنسان يجتمع فيه الضدان، يعلم ولا يعلم. وهذا أيضا عجيب، يجتمع فيه الضدان يعلم ولا يعلم، وهذا أخذه رحمه الله من قوله ولقد علموا لمن اشتراه، وقوله لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون، فأثبت لهم علما ونفى عنهم علما. فأخذ من ذلك رحمه الله أن الإنسان يجتمع فيه الضدان يعلم ولا يعلم. والقوم لما كان عندهم علم لا يعملون به من هذا الوجه، كأنهم لا يعلمون. والله قال عن اليهود في موضع آخر: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حملوا التوراة أي حفظوها وتعلموها، ولم يحملوها أي لم يعملوا بها، فمثلهم كمثل الحمار. أرأيتم لو أن حمارا جيء به ووضع فوق ظهره أنفس الكتب، هل يستفيد منها شيئا؟ هذا مثل لليهود، ضربه الله سبحانه وتعالى، مثلهم مثل الحمار يحمل أسفارا. فهم من جهة يعلمون أي يحفظون أمور العلم أو أمورا من العلم ويعرفونها، ومن جهة لا يعلمون لأنهم لا يعملون بذلك. ولهذا قال الله كأنهم لا يعلمون. 45 بيان غبنهم والتسجيل على فرط جهلهم في هذا الشراء، التسجيل على فرط جهلهم في هذا الشراء. قال: ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فهذا غبن وخسران عظيم بقى به هؤلاء عندما رضوا بما تتلوه عليهم الشياطين وتمليه عليهم ونبذوا كتاب الله تبارك وتعالى وراء ظهورهم. السادسة والأربعون أن السبب في هذا الشرك اشتراء شيء خسيس تافه من الدنيا، أن السبب في هذا الشرك الذي وقع فيه هؤلاء هو اشتراء شيء خسيس تافه من الدنيا، إما رئاسة أو أتباع أو أموال أو غير ذلك من الأمور التي هي من توافه هذه الحياة الدنيا. السادسة والأربعون، نعم السابعة والأربعون، أنهم لمحبتهم ما هم عليه من الجاهلية وغرامهم به نبذوا كتاب الله الذي عندهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعرفونه. ومر معنا قول الله سبحانه وتعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، أي كأنهم لا يعرفونه، كأنهم لا يعرفونه. فالإنسان إذا أشرب قلبه بالجاهلية وأصبح ذا غرام بها وتعلق بها، إذا جاءته الآيات والحجج البينات أعرض عنها بسبب ما قام في قلبه من حب وغرام وتعلق بأمور الجاهلية. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثامنة والأربعون، أن الذي حملهم على هذه العظائم أنه أتاهم أمر من الله موافق لدينهم لكن مخالف لعادتهم الجاهلية، لكنه مخالف لعادتهم الجاهلية. فهذا حملهم على عظائم كثيرة ارتكبوها من الحسد والبغي والظلم والمؤامرات الآثمة والعدوان وأشياء كثيرة قاموا بها وارتكبوها. لماذا؟ لأن هذا الذي جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه وما موافق لما أتاهم من أمر الله سبحانه وتعالى، لكن لما كان مخالفا لعادتهم الجاهلية نبذوه وارتكبوا من العظائم ما ارتكبوا. المسألة التاسع والأربعون، الفرق بين المعجزات والكرامات وبين ما يفعله الشياطين تشبها بذلك وتشبيها، تشبها بذلك وتشبيها. هذه أمور ثلاثة ينبه الشيخ رحمه الله تعالى على أهمية معرفة الفرق بينها. الأمر الأول المعجزات، المعجزات والمراد بها أي الآيات التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها أنبياءه ويؤيد بها أنبياءه عليهم صلوات الله وسلامه. وما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا وقد آتاه الله تبارك وتعالى من الآيات ما مثله يؤمن عليه البشر، فأيدهم سبحانه وتعالى بالآيات. الأمر الثاني من هذه الأمور الثلاثة التي ينبه رحمه الله تعالى على التفريق بينها الكرامات، والمراد بالكرامات أي ما يكرم الله سبحانه وتعالى به أولياءه، وليس من شرط الولاية حصول الكرامة، بل أعظم كرامة حصول الاستقامة، أن يكرم الله سبحانه وتعالى العبد بالاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. وليس من شرط الولاية حصول أمور خارقة للعادة للولي، هذا ليس شرطا، لكن قد يخص الله سبحانه وتعالى بعض الأولياء بأمور خارقة للعادة، إما لحجة أو لحاجة، إما لحجة في الدين أو حاجة في أمور الدنيا. فقد يكرم الله سبحانه وتعالى بعض أوليائه بذلك. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء، الإيمان بكرامات الأولياء، وبعض أئمة السلف أفردوا ذلك في كتب وعددوا شيئا من كرامات الأولياء. ومن يطالع الصحيحين أو غيرهما مثل السنن والمسانيد وغيرها يجد فيها روايات صحيحة ثابتة في ذكر أمور هي من كرامات الأولياء. هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث، وبين ما يفعله الشياطين، ما يفعله الشياطين تشبها أي بالمعجزات أو الكرامات، أو تشبيها يعني تلبيسا وتدليسا على العوام وعلى الجهال حتى تشتبه عليهم الأمور. وكم اشتبهت الأمور على كثير من الناس بسبب الأمور الخارقة للعادة التي تكون من صنع الشياطين ومن التعامل مع الشياطين. مثلا قد تحمل الشياطين شخصا فتطير به على الهواء أو تمشي به في الماء، فهل مثلا هذا أمارة على صدقه وأنه على هدى وعلى حق؟ لا والله. ولهذا قال من قال من السلف قديما: إذا رأيتم الشخص يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تقبلوا منه شيئا حتى يأتي بشاهدين، من أي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا الأمور الخارقة للعادة يوجد قسم منها هي من أعمال الشياطين، وهي من الشعوذة والدجل الذي يقصد منه إضلال الناس وصدهم عن دين الله تبارك وتعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أفرد في هذه المسألة كتابا نفيسا مفيدا للغاية، سماه رحمه الله الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذكر رحمه الله تعالى علامات فارقة بينة واضحة تميز بين أولياء الله حقا وبين أولياء الشيطان وأتباع الشيطان. وذلك أن كثير من أهل الدجل يأتون بمخرقات وخرافات وشعوذات وأمور أيضا تبهر الناظرين، فتجعل بعض الناس أو عدد من الناس يتبعهم ويصدقونهم ويظنون أن ما هم عليه هو الحق، فلا يغتر الإنسان بذلك. إذن من الأمور المهمة التي ينبه عليها رحمه الله تعالى التنبه للفرق بين المعجزات والكرامات وبين ما يفعله الشياطين. ومن أحسن الكتب نفعا وفائدة في هذا الكتاب، في هذا الباب، كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي أشرت إليه آنفا. قال رحمه الله تعالى: المسألة الخمسون، التنبيه على قول الصحابي: أو يأتي الخير بالشر؟ التنبيه على قول الصحابي: أو يأتي الخير بالشر؟ قال: وجواب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أي على قول الصحابي عندما سأل قال: ويأتي الخير بالشر؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، ولكن الدنيا خضرة حلوة. إذن التنبيه على هذا الأمر أن الخير لا يأتي إلا بالخير، الخير لا يأتي إلا بالخير، لكن الدنيا حلوة خضرة. قد يكون الإنسان عندما يصاب بأنواع من العطب أو جوانب من التلف بسبب افتتانه في الدنيا وتطلعه لها وتكالبه عليها، فمن هنا يصيبه العطب، أما الخير لا يأتي إلا بخير. خاتمة هذه المسائل وهي المسألة 51، أنه لا ينبغي للإنسان أن ينكر